مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. يقول ابن نباتة: تبسم الشيب بوجه الفتى يوجب سح الدمع من جفنه، وكيف لا يبكي على نفسه من ضحك الشيب على ذقنه. قال أبو العتاهية: من لاح في عارضه القتير فقد أتاه بالبلى النذير. وقال أبو العتاهية أيضا: علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وقال أبو العتاهية أيضا: ليس على ذي النصح إلا الجهد، الشيب زرع حان منه الحصد، الغدر نحس والوفاء سعد. قال ابن الرومي: أتطمع أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد خدعتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. مزون الحكمة. الشباب عهد تحصيل الحكمة، أما الكهولة فعهد ممارستها. جان جاك روسو. تزوج أعرابي عجوزا وكان يظنها فتية، فقال: عجوز تمنت أن تكون صبية وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر، تروح إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ تزوجتها قبل الهلال بليلة، فعاد محاقا كله ذلك الشهر، وما غرني إلا خضاب بكفها وكحل بعينيها وأثوابها الصفر. قال حكيم: إذا رأيت المرأة تشكو من مرآتها كثيرا فاعلم أنها كبرت. قال عباس محمود العقاد: صغير يبتغي الكبر، كبير ود لو صغر، وخال يبتغي عملا، وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب، وفي نصب من افتقر، فهل حاروا مع الأقدار أم هم عارض القدر؟ قال مسن: ومن بلغ السبعين اشتكى من غير علة. قال شاعر عن خضاب الشعر من الشيب: نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا خانه الأصل. قال فوفنارغ: نصائح الشيخوخة تضيء دون أن تدفئ مثل شمس الشتاء. قال حكيم: من جار على صباه جارت عليه شيخوخته. مزول الحكمة. جان جاك روسو: الإنسان في العاشرة لا يفكر إلا في الحلوى، وفي العشرين لا يفكر إلا في معشوقته، وفي الثلاثين يلبي نداء الشهوة، وفي الأربعين تصبو نفسه إلى المطامع الكبيرة، وفي الخمسين يتعبد للمال ويقتر على نفسه، فمتى يطلب الحكمة؟ قال أبو دلف: نظرت إلي بعين من لم يعدلي، لما تمكن طرفها من مقتلي، لما رأت وضح المشيب بلحيتي، صدت صدود مفارق متحملي، فجعلت أطلب وصلها بتلطف، والشيب يغمزها بألا تفعلي. قال شاعر: عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة، فما لك بعد الشيب صبا متيما. قال شاعر: قالت أراك خضبت الشيب، قلت لها: سترته عنك يا سمعي ويا بصري، فقهقهت ثم قالت في تعجبها: تكاثر الغش حتى صار في الشعر. قال الوراق: إذا ما الشيب جار على الشباب، فجامله وغالط في الحساب، وقل لا مرحبا بك من نزيل، وعذبه بألوان العذاب، بنتف أو بقص كل يوم، وأحيانا بمكروه الخضاب. قيل: يبدأ الناس بالحديث عن عمرك إذا لم يجدوا فيك شيئا آخر يستحق الكلام. قال حكيم: الشاب يحتاج إلى من يفهمه لا من يفهمه. موزون الحكمة. قال الشاعر: لا تأخذن عجوزا إن أتوك بها، واخلع ثيابك منها ممعنا هربا، وإن أتوك وقالوا إنها نصف فإن أطيب نصفيها الذي ذهبا. قيل في الأعمار: وابن عشر من السنين غلام، رفعت عن نظيره الأقلام، وابن عشرين للصبا والتصابي، ليس يثنيه عن هواه ملام، والثلاثين قوة وشباب وهيام ولوعة وغرام، فإذا زاد بعد ذلك عشرا فكمال وشدة وتمام، وابن خمسين فات عنه صباه فيراه كأنه أحلام، وابن ستين صيرته المنايا هدفا للمنون وهي سهام، وابن سبعين لا تسلني عنه فابن سبعين ما عليه كلام، فإذا زيد بعد ذلك عشرا بلغ الغاية التي لا ترام، وابن تسعين عاش ما قد كفاه واعترته وساوس وسقام، فإذا زاد بعد ذلك عشرا فهو حي كميت والسلام. مزون الحكمة. قال المنصور العباسي: الخليفة لا يصلحه إلا التقوى، والسلطان لا يقيمه إلا الطاعة، والرعية لا يصلحها إلا العدل، وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وأنقص الناس مروءة وعقلا من ظلم من دونه. قال الربيع بن يونس للخليفة المنصور: إن لفلان حقا، فإن رأيت أن تقضي حقه وتوليه ناحية. فقال: يا ربيع، إن لاتصاله بنا حقا في أموالنا لا في أعراض المسلمين وأموالهم، وإنا لا نولي للحرمة والرعاية بل للاستحقاق والكفاية، ولا نؤثر ذا النسب والقرابة على ذي الدراية، فمن كان منكم كما وصفنا شاركناه في أعمالنا، ومن كان عطلا لم يكن لنا عذر عند الناس في توليتنا إياه، وكان العذر في تركنا له وفي خاص أموالنا ما يسعه. قال الخليفة المنصور للمهدي: لا تجلس مجلسا إلا ومعك فيه رجل من أهل العلم يحدثك، فإن ابن شهاب قال: إن الحديث ذكر تحبه الذكور من الرجال ويكرهه مؤنثوهم، وتمثل بقول أخي بني زهرة: إن المشيب وقد بدا في عارضي صرف الغواني فانصرفت كريما، وصحوت إلا من لقاء محدث حسن الحديث يزيدني تعليما. قال الخليفة المهدي لحاجبه الفضل بن الربيع: إني قد وليتك ستر وجهي وكشفه، فلا تجعل الستر بيني وبين خواصي سبب ضغنهم علي بقبح ردك وعبوس وجهك، وقدم أمناء الدول وثني بالأولياء، واجعل للعامة وقتا إذا وصلوا فيه أعجلهم ضيقه عن التلبث ومنعهم من التمكث. كان الخليفة المهدي يصلي الصلوات الخمس كلها بالمسجد الجامع بالبصرة لما قدمها، وأقيمت الصلاة يوما، فقال أعرابي: يا أمير المؤمنين، لست على طهر، وقد رغبت إلى الله تعالى في الصلاة خلفك، فأمر هؤلاء أن ينتظروا. فقال المهدي: انتظروا رحمكم الله. ودخل المهدي المحراب فوقف إلى أن أقبل، وقيل له: قد جاء الرجل، فكبر وتعجب الناس من سماحة أخلاقه. قال الأصمعي: لما عزم الرشيد على تأنيسي قال لي في أول يوم: أحضرني للأنس والمحادثة يا عبد الملك، أنت أحفظ منا ونحن أعقل منك، لا تعلمنا في ملأ، ولا تسرع إلى تذكيرنا في خلوة، واتركنا حتى نبتدئك بالسؤال، فإذا بلغت من الجواب قدر استحقاقه فلا تزد، وإياك والبدار إلى تصديقنا أي المسارعة وشدة التعجب مما يكون منا، وعلمنا من العلم ما نحتاج إليه على عتبات المنابر وفي أعطاف الخطب وفواصل المخاطبات، ودعنا من رواية حوشي الكلام وغرائب الأشعار، وإياك وإطالة الحديث إلا أن نستدعي ذاك منك، ومتى رأيتنا صادفين عن الحق فأرجعنا إليه ما استطعت من غير تقرير بالخطأ ولا اضجار بطول الترداد. مزون الحكمة. عرض للرشيد رجل يدعي الزهد وهو يطوف بالبيت، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أكلمك بكلام فيه خشونة فاحتملني. فقال له: لا ولا كرامة، قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال تبارك وتعالى: فقولا له قولا لينا. حكي أن الرشيد أراد أن ينظر إلى أبي شعيب القلال كيف يعمل القلال، فأدخلوه القصر وأتوه بجميع ما يحتاج إليه من آلة العمل. فبينما هو يعمل إذا هو بالرشيد قد أقبل، فلما رآه نهض قائما. فقال له الرشيد: دونك وما دعيت له، فإني لم آتي بك لتقوم لي، وإنما أتيت بك لتعمل بين يدي. فقال: وأنا لم آتك ليسوء أدبي، وإنما أتيتك لأزداد بك أدبا يا أمير المؤمنين. فأعجبه كلامه وأجازه. سخط الرشيد على حميد الطوسي فدعا له بالسيف والنطع، فبكى. فقال له: ما يبكيك؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، ما أفزع من الموت، فإنه لا بد منه، وإنما بكيت أسفا على خروجي من الدنيا وأمير المؤمنين ساخط علي. فضحك الرشيد وعفى عنه وقال: إن الكريم إذا خادعته انخدعا. دعا الرشيد أبا معاوية الضرير، فلما قضى الأكل صب الرشيد على يديه في الطست، أي الإناء من النحاس. فلما فرغ قال: يا أبا معاوية، أتدري من صب على يديك؟ قال أبو معاوية: لا. قال الرشيد: صب على يديك أمير المؤمنين. فقال أبو معاوية الضرير: يا أمير المؤمنين، إنما أكرمت العلم وأجللته، فأجلك الله وأكرمك كما أكرمت العلم وأهله. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.